فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. طيب، إذن يقول مالك رحمه الله: إن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله كما في سورة الإخلاص وكما في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخره، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخره. قال: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد كأمره بالصلاة بالصيام بالحج بغيره، لأن هذا من لوازم كونه مستحقا للعبادة. نعم. نعم. مش فيه؟ لا، القصص القرآني فيه يعني يتضمن أولا ما حصل من من الأقوام الرسل السابقين من العناد، يعني يكون فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه عبرة وعظة، وأن من كذب الرسل سيحصل له كما حصل لهؤلاء. وهذه أيضا القصص تتضمن التوحيد، يعني فيها بيان صفات الله وفيها أمر ونهي إلى غير ذلك. نعم. لا، التكبر نوع من المعصية، فكل متكبر فهو عاص، وليس كل عاص يكون متكبرا. فهمت؟ قد يعصي الإنسان ربه عز وجل لكن لا يكون متكبر، وإن كان متكبر من يعني قصدي على الخلق، وإن كان فيه التكبر على الله عز وجل، لأن كل من استكبر عن أمر الله ولم ينقاد له فقد تجبر وتكبر. نعم. نعم. أحسن الله إليك. يعني تكبر نوعان: تكبر عن الحق وتكبر على الخلق. فالتكبر عن الحق يعني عدم قبول الحق والانقياد له، وهذا قد يكون كفرا، وتكبر على الخلق، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل، يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إلى غير ذلك. يعني يخبر عن ما عن أوليائه وما يكرمهم به في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم. طيب. الحمد لله رب العالمين تضمنت ماذا؟ تضمنت نوعين من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية رب العالمين، والحمد وهو توحيد الأسماء والصفات، يعني الذي يستحق الحمد هو الله عز وجل. والحمد لله من من من مما يتضمنه توحيد الأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة يعني معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو، قيل شهد بمعنى حكم، حكم الله، وقيل قضى، وقيل أخبر، وقيل أبان، وهذه الأقوال يقول المؤلف كلها حق لا تنافي بينها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك. وإلا لأن الشهادة، الشهادة ماذا؟ الشهادة هي إخبار الإنسان عما علمه، إخبار الإنسان بما علمه، سواء كان عن رؤية أو سماع، هذا معنى الشهادة. فماذا نقول؟ أشهد أن فلانا أقرض فلانا، إما أني رأيته يقرضه، وإما أني سمعت أنه يقرضه. إذن الشهادة من حيث الأصل هي إخبار الإنسان بما يعلمه. ويدل على هذا الحد والتعريف قول الله تبارك وتعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. إذن الشهادة هي إخبار الإنسان بما يعلمه، سواء كان هذا عن سمع، أم بصر، أم شم، أم ذوق، أم لمس، يختلف. فقد يشهد الإنسان يقول: أشهد أني شممت كذا وكذا. الآن لم يعزو هذه الشهادة إلى بصر أو إلى سمع، وإنما عزاها إلى شم. قد يشهد بلمس: أشهد أني لمسته فكان حريرا أو كذا وكذا. فيعزو ما يشهد به إلى أمر محسوس من سمع أو بصر أو شم أو ذوق أو غيره. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وثانيها تكلمه بذلك. فإن لم يعد الشهادة كلها مراتب، مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، هذا الأمر الأول، لابد من العلم والمعرفة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وثانيها تكلمه بذلك، وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها أن يعلم غيره بما أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. يعني مثلا يأتي إلى القاضي ويشهد عن علم ومعرفة ويخبر بأن ينطق، ثم يلزم القاضي، يعني هذا الشاهد يلزم القاضي يقول فاحكم مثلا. هذه هي المراتب التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وهذا الحديث فيه ضعف، والحاصل أن الشهادة لا بد فيها من العلم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يشهد إلا بما علم. وذكر المؤلف رحمه الله الآية الكريمة: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكذلك قال الله عز وجل: وما شهدنا إلا بما علمنا. وأما الحديث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، أي لا تشهد إلا عن أمر متيقن واضح. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند، لكن ما دل عليه من معنى صحيح. نعم. ها؟ شهد الرسول وهم ما شهدوا، كان نعم كنت الرسول أنا شهدي. شلون؟ يشهد مع الرسول وهم ما شهدوا. هذا من الإيمان بالرسول عز وجل. لكن ما يجوز تشهد للشخص بمجرد أنك تعرفه وتشهد له شهادة حق أو باطل وأنت لا تعلم، حتى لو كان، أقول حتى لو كان من أوثق الناس، يعني تشهد تقول الله يقول ترى أنا اقترضت من فلان دراهم، فتقول أشهد أن فلان اقترض من فلان دراهم بناء على إخباره، هذا لا يجوز. مين الشهادة؟ مين فزعة؟ بعض الناس يظن أن هذه شهامة أنك تشهد وأنت ما تعلم، لا، سيسأل الإنسان عن عن عن عن كل صغيرة وكبيرة. نعم. التذكية. التذكية شهادة ولا؟ إيه نعم، نوع من الشهادة. نوع من الشهادة، يعني تقول فلان لا أعلم عليه إلا كذا وكذا، أو مستقيم في أخلاقه ودينه، يعني تشهد بما تعلمه عنه. وليك ما يجوز مثلا شخص تعلم أنه فاسق أو أنه لا خير فيه وتزكيه تزكية، تقول إن فلان بن فلان رجل مستقيم في دينه وأخلاقه ونحو ذلك وهو سيء في دينه وأخلاقه، هذا كذب وتزوير، هذا من قول الزور. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فتزكية من لا يستحق التزكية من قول الزور. ولكن مع الأسف أن بعض الناس الآن يظن أن مثل هذه أنها يعني من الشهامة، ومن القيام بحقوق أخي المسلم. لا، إذا كنت لا تعلم أن الشخص مستحق لا تشهد، وكونه يغضب أو لا أو يزعل تزعل، لأن من التمس رضا الناس لسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. فإذا كنت مثلا هذا الرجل تعلم أو لا تعلم عنه شيئا، قل أنا لا أعرف، لكن أحضر شخصا يزكيك، واكتب أنه ثبت عندي أن فلان كذا وكذا بناء على إيش؟ تزكية الثقة. فهمت ولا لا؟ يعني مثلا أتى لي إنسان اسمه زيد، قال أنا أريد تزكية، أريد كذا وكذا، وأنا ما أعرفه، قلت أنا ما أعرفك، لكن زكاه شخص أعرفه، لكن تزكية هذا الشخص مثلا لأن هذا الشخص ليس معروفا، ليس له مكانه وجهة، لا تعتبر، لكنه ثقة عندي، فأقول إن فلان الفلان يعني ثقة وثبت وكذا بناء على تزكية المزكي. ولكن اللي يأتون يشهدون في أقول عند الرسول عليه الصلاة والصحابة ما كانوا يختمون شهاداتهم بذلك. نعم. لكن لوالد إذا زكي يقول ولا نزكي على الله أحد. إيه نظرا لتغير حال الناس، يعني هذا يحمل على تغير حال الناس. نعم. وأما أحسن الله لي، قال رحمه الله: وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره. ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله إن فلان يقول أقول كذا ولا أشهد، قال إذا قال فقد شهد، إذا قال فقد شهد، فلا يشترط في الشهادة أن تكون بلفظ الشهادة. ولهذا ويدلك على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال، هلال إيش؟ هلال رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا، مع أن هذا الأعرابي لم يقل عند الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد أني رأيت الهلال. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، أخبر ولم يقل شهد. فلا يشترط في الشهادة أن تكون بلفظ أشهد، بل ما دل عليها من المعنى يكون شهادة. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله، ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها. والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، التعليم نوعان: تعليم بالفعل وتعليم بالقول، والتعليم بالفعل أبلغ لأمرين: الأمر الأول أنه أثبت في العلم، وثانيا أنه أدق في الفهم، أدق في الفهم. فمثلا لو أن شخصا بين لك صفة الصلاة قولا، قال: تقوم فتكبر فتركع فترفع فتسجد، أيما أبلغ؟ أنه يقول ذلك أو يفعل الصلاة أمامك، يفعل الصلاة أمامك. ثانيا أنه أيضا أدق وأضبط في فهم الصفة، فقد يفهم لكن يفهم الصفة على غير وجهها. إذن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي، أولا لأنه أثبت وأرسخ في الذهن، وثانيا أنه أدق في فهم المراد. نقف على قوله: أما مرتبة الإعلام.